بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: تحت باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال في هذا الباب المتعلق بتعظيم حرمات المسلمين والشفقة عليهم ورحمتهم والعمل على ما به تقوية الأخوة الإيمانية بينهم والرابطة الدينية. وقد جاء في السنة حديث كثيرة جدا ما حاصلها تقوية هذه الأخوة وتمتين هذه الرابطة التي ينبغي أن تكون بين المسلمين. وهذا الحديث، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فيه ما ذكره الله جل وعلا وصفا لنبيه عليه الصلاة والسلام، حيث قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه المعاني في الآية أوصافا للرسول صلى الله عليه وسلم تظهر في كل أفعاله وتعاملاته عليه الصلاة والسلام مع العباد. تقول عائشة رضي الله عنها: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو حب أن يعمل به. يدع العمل أي من النوافل والمستحبات، مثل ما كان منها عليه الصلاة والسلام في صلاته الليل في رمضان في المسجد، فاجتمع خلفه نفر قليل، ثم الليلة التي بعدها زادوا، تعرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الليل بالناس في المسجد، فاجتمع عدد أكثر، والثالثة زاد العدد، والرابعة زاد العدد، ثم بعدها انقطع ما خرج ليصلي بهم عليه الصلاة والسلام صلاة الليل جماعة. ولما سألوه عن عدم خروجه قال: خشيت أن يفرض عليكم، خشيت أن يكون فريضة. ولهذا في زمن عمر رضي الله عنه أحيا هذه السنة، لأنها سنة، صلاة الليل جماعة سنة، سنها من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. وتوقف عن الاستمرار لشيء واحد خشية أن يفرض. لما جاء زمن عمر، هذا الذي كان يخشاه النبي صلى الله عليه وسلم هل بقي أو لم يبقى؟ لم يبقى خشية أن تفرض، انتهى الوحي بموت النبي عليه الصلاة والسلام، فأعاد هذه السنة. وقال رضي الله عنه كلمته المشهورة، قال: نعمة البدعة هذه، نعمة البدعة هذه. بعض من يحيون البدع يستدلون بقول عمر نعمة البدعة هذه، وهذا خطأ فادح. عمر ما أحيا بدعة، عمر أحيا سنة ماثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفرح أن الله أكرمه بإحياء هذه السنة، وقال نعمة البدعة هذه، يعني الأمر البديع العظيم الذي أكرمه رضي الله عنه وأرضاه بأن أحيا هذه السنة. فصلاة الليل سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى أربع ليالي بالناس صلاة التراويح، صلاة التراويح القيام التهجد في رمضان صلاها بالناس جماعة 4 ليالي ثم توقف، ولما سألوه عن سبب التوقف قال خشيت أن تفرض عليكم، فكان يدع العمل مثل ما تقول عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم، فيفرض عليهم، وهذا كله من رحمته عليه الصلاة والسلام. نعم. قال الشارح الشيخ فيصل آل مبارك رحمه الله في هذا الحديث: كمال شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته كما ترك الخروج في الليلة الرابعة من رمضان حتى طلع الفجر، وقال: ما منعني إلا خشية أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. نعم. قال المصنف رحمه الله: وأنها رضي الله عنها قالت: نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم، فقالوا: إنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. متفق عليه، معناه يجعل في قوة من أكل وشرب. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، والوصال هو أن يصل يوم بآخر في الصيام، يصل يوم بآخر في الصيام، بمعنى أنه إذا جاء الغروب لا يفطر وإذا جاء السحور لا يتسحر، يصل اليوم بالآخر فلا يطعم شيئا في الليلة التي بين اليومين، هذا يسمى الوصال. وبعضهم ربما وصل 3 أيام ببعضها ببعض. فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام، نهاهم عن الوصال. لماذا نهاهم؟ قالت عائشة: رحمة لهم، رحمة لهم. وهذا من المعاني التي وصف الله بها نبيه في الآية التي تقدمت: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، عزيز عليه ما عنتم، الأمر الذي يشق عليكم فيما شق عليكم في عنت، هذا الأمر يحرص عليه الصلاة والسلام أشد الحرص ألا يكون، شفقة ورحمة. وهذا مثال، هذا الحديث مثال نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فكان ينهاهم عن الوصال رحمة لهم، لأن في مشقة عظيمة لما يصل الإنسان في الصيام يوما بآخر فلا يطعم في الليلة التي بين اليومين شيئا، هذا في مشقة عظيمة جدا على العبد. فقالوا: إنك تواصل، إنك تواصل، أي ونريد أن نواصل اقتداء بك وتأسيا بهديك، هذا معنى قولهم إنك تواصل، أي نريد أن نواصل مثلك اقتداء بك وتأسيا بهديك. قالوا: إنك تواصل. فذكر عليه الصلاة والسلام شيئا من خصوصياته مما أكرمه الله سبحانه وتعالى به، قال: إني لست كهيئتكم، إني لست كهيئتكم، أي فيما أعطاه الله عز وجل من القوة والتمكن من الصيام والوصال، قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقين، إني أبيت عند ربي، أو إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. ما معنى يطعمني ويسقين؟ هل المراد بالطعام هنا الطعام الحقيقي، يعني شيئا يأكله فعلا حسيا ويشربه؟ لو كان طعاما حقيقيا وشرابا حقيقيا لم يكن ماذا؟ لم يكن وصال، لم يكن هذا العمل وصالا، هو يواصل لا يأكل ولا يشرب، يصل اليوم بالآخر ولا يأكل في الليلة التي بينهما شيئا ولا يشرب شيئا. إذن قول إني أبيت يطعمني ربي ويسقين ليس المراد هنا الطعام، الطعام الحقيقي الذي هو شيء يأكله أو شيء يشربه عليه الصلاة والسلام. قال النووي رحمه الله: معناه يجعل في قوة من أكل وشرب، يجعل في قوة من أكل وشرب من الله عليه به وما خصه به، أنه يجعل فيه، يجعل فيه قوة من أكل، من أكل وشرب، فهو لا يأكل ولا يشرب لكن الله عز وجل يقويه، يقويه ويجعل فيه قوة من أكل وشرب. نعم. قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث النهي عن الوصال شفقة بهم. شفقة بهم، لأن عائشة رضي الله عنها ذكرت العلة في النهي، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى رحمة لهم. نعم. وفي الحديث الآخر: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. نعم، هذا ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه رخص لمن أراد أن يواصل أن يواصل إلى السحر، بمعنى أنه إذا دخل الغروب وجاء وقت الإفطار لا يطعم شيئا، يبقى على صيامه إلى وقت السحر، ثم في وقت السحر يتسحر ويكون هذا السحور قوة له في صيام اليوم الآتي. لكن الأفضل أن قال هنا: فأيكم أراد أن يواصل، فلا يعني يواصل يوم بيوم آخر، بل يجعل شيئا في السحر يطعمه يقويه على صيامه، هذا إذا من أراد أن يواصل. لكن الأفضل عدم الوصال، الأفضل عدم الوصال، ولهذا جاءت حديث كثيرة في فضل الفطور والترغيب به والمبادرة إليه والمسارعة إليه، جاءت في ذلك أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الإفطار والمبادرة إليه والمسارعة. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأقوم إلى الصلاة وأريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. رواه البخاري. وهذا الحديث أيضا فيه الرحمة والرأفة التي في قلب نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه، كما قال الله تعالى: بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن هذه الرحمة والرأفة التي في قلبه عليه الصلاة والسلام أنه يقوم يصلي بالناس، ومن نيته أن يطول في صلاته، يقول: أريد أن أطول فيها، يعني أطول شيئا ما، فأسمع بكاء الصبي. فيكون في قلبه رحمة لهذا الصبي، ورحمة أيضا لوالدته التي هي تصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام. فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه، كراهية أن أشق على أمه، يعني وهو قائم يصلي يقع في قلبه رحمة للأم ورحمة للطفل فيخفف، معنى أتجوز في صلاتي أي أخفف ويترك ما كان أراد أن يفعله من إطالة في الصلاة، مراعاة لحال هذه الأم وطفلها. نعم. قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث شفقته صلى الله عليه وسلم ومراعاة أحوال الكبير منهم والصغير. نعم، الكبير أم الطفل، والصغير هذا الطفل الذي يسمع النبي صلى الله عليه وسلم بكاءه. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. رواه مسلم. نعم، الترجمة في تعظيم حرمات المسلمين، أن حرمة المسلمين حرمة المسلم عظيمة جدا، وينبغي على العبد أن يكون معظما لحرمات المسلمين. وهذا الحديث فيه التأكيد على هذا الأمر، تأكيد على هذا الأمر العظيم والمطلب الجليل الذي هو التعظيم لحرمات المسلمين. يقول عليه الصلاة والسلام: من صلى صلاة الصبح، من صلى صلاة الصبح، وجاء في بعض الروايات في جماعة، من صلى صلاة الصبح في جماعة، فهذا فيه فضل صلاة الصبح، وفيه فضل أداؤها في جماعة، أداؤها في جماعة. وفيما يتعلق بصلاة الصبح التي صليناها هذا اليوم، هذه صلاة الصبح من أي يوم؟ من يوم الجمعة. هناك حديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: أحب الصلوات إلى الله، أو أحب الصلاة إلى الله، صلاة الفجر في جماعة، يا صلاة الفجر يوم الجمعة في جماعة، صلاة الفجر يوم الجمعة في جماعة، أحب الصلوات إلى الله سبحانه وتعالى. وفي زماننا هذا يوم الجمعة ليلة ماذا؟ إجازة، وكثير من الناس يسهرون، وسهرهم يؤثر على ماذا؟ على هذه الصلاة التي أحب الصلاة الصلوات إلى الله سبحانه وتعالى. صلاة الفجر عموما في جماعة ورد فيها أحاديث كثيرة جدا تدل على فضلها وعظم شأنها، وتأتي هذه الصلاة في مفتاح اليوم، تأتي في مفتاح اليوم وباكورة اليوم. وسبحان الله، من يكرمه الله سبحانه وتعالى بالصلاة، صلاة الفجر مع الجماعة، وبعد الصلاة يذكر الله جل وعلا ما تيسر، وأن وفق إلى الإشراق، فإن يومه كله حفظ، يومه كله حفظ، لأنه أمسك بماذا؟ بزمام اليوم. أبو ذر يروى عنه رضي الله عنه أنه قال: يومك مثل جملك، إن أمسكت أوله تبعك آخره. فالذي يمسك أول اليوم يبدأ بصلاة الفجر والرغيبة التي قبلها النافلة، ثم الذكر بعد الصلاة، هذا أمسك بزمام اليوم وحفظ له يومه، حفظ له يومه. ولهذا جاء في صحيح مسلم أن أبو وائل شقيق بن سلمة دخل على مع نفر على ابن مسعود بعد صلاة الصبح، فكان يذكر الله جل وعلا إلى أن طلعت الشمس، فلما طلعت الشمس قال رضي الله عنه: الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا ولم يؤاخذنا بذنوبنا. يقول: الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا، انتهى اليوم؟ ويقول: أقالنا يومنا هذا، هل اليوم انتهى؟ هو في أول اليوم، لكنه يدرك ماذا؟ أن من أمسك زمام اليوم حفظ له يومه كامل. هذا معنى كلامه ومؤدى كلامه: من حفظ أول اليوم أمسكه حفظ له بقية اليوم. وهنا في هذا الحديث فيه التعظيم لشأن وحرمة الذي يصلي الفجر في جماعة، له حرمة خاصة، له مكانة عظيمة جدا. قال عليه الصلاة والسلام: من صلى الصبح، وفي رواية في جماعة، فهو في ذمة الله، فهو في ذمة الله، أي عهده وأمانته وحفظه ونصره ومعونته، فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء. يعني اتقوا الله عز وجل في هؤلاء الذين يصلون الفجر في جماعة، ورعوا لهم حرمتهم، ولا تمسهم بأي أذى، أي أذى لا قولي ولا فعلي، لهم حرمة هؤلاء، وهم في ذمة الله سبحانه وتعالى. فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. وهذا كله في التأكيد على التعظيم لحرمات المسلم، والمسلم حقا هو الذي يؤدي هذه الصلاة، لأن شأنها كما قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة. نعم. قال الشارح رحمه الله: ذمة الله أمانه وأهده. وفي رواية: من صلى صلاة الصبح في جماعة، وكأنها خصت بذلك لأنها أول النهار الذي هو وقت ابتداء انتشار الناس في حوائجهم. وفي الحديث: وعيد شديد لمن تعرض للمصلين بسوء. قال المصنف رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه. هذا الحديث فيه ما يتعلق بالرحمة، رحمة المسلمين والشفقة عليهم، وتحقيق ما يقوي الأخوة الإيمانية بينهم. وجاءت نصوص كثيرة جدا في هذا الباب، باب تقوية الأخوة الإيمانية حتى تبقى الأخوة قوية. والذي يحقق بقاء هذه الأخوة قوية من حيث الجملة أمران اشتمل عليهما هذا الحديث العظيم. الأمر الأول: الإحسان إلى أخيك المسلم بما تستطيع، الإحسان إلى إخوانك المسلمين بما تستطيع من وجوه الإحسان. والأمر الثاني: كف الأذى وعدم حصول أي أذى منك لأحد من إخوانك. فهذان يقوم عليهما عماد تحقيق الأخوة وبقائها وتمتينها، وكلاهما اجتمع في هذا الحديث. قال: المسلم أخو المسلم، بهذا صدر النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. وكأنه بهذه التصدير للحديث يدعو إلى تحقيق هذه الأخوة وبقائها، وكأنه قيل بما يكون بقاء هذه الأخوة، فأتى الجواب في الحديث من وجهين. الأول قال: لا يظلمه ولا يسلمه، لا يظلمه ولا يسلمه. جاءت أيضا أحاديث أخرى في أمور أخرى ينهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها إن وجدت ماذا حصل للأخوة؟ ضعفت، فينهى عنها لأنها تضعف الأخوة. لا يظلمه، لا يقع منه أي نوع من الظلم لأخي، لا ظلم قولي ولا ظلم فعلي، لا يظلمه بأي شيء، لا في دمه ولا في عرضه ولا في ماله، يتحاشى ظلم أخي ويجتنب ذلك. لا يظلمه ولا يسلمه، أي لا يخذله أو يسلمه وهو قادر على نصرته إلى من يؤذيه أو من يتعرض له بأذى، وهو قادر على نصرته ومعونته. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، جانب الآخر الذي هو جانب الإحسان. قال: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. هذا حث على الجانب الآخر الذي يقوي الأخوة، وهو الإحسان ومعونة أخيك المسلم بما تستطيع. قال: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. كل من كان ساعيا في حاجة إخوانه كان الله عز وجل في حاجته معينا له ومسددا. ومن فرج عن مسلم كربة، أي من كرب الدنيا، وهذا جانب أيضا من جوانب الإحسان،